والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول متعلق بأيهما أي أوثق في نافع، هل هو مالك أم عبد الله بن عمر العمري؟ وتقدم الحديث عن أصحاب نافع وأن نافعا من المكثرين في ابن عمر وله أصحاب وهم طبقات، وأوثقهم فيه مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري، وأوثق هؤلاء مالك في أصح قولي العلماء، فإن مالك رحمه الله هو المقدم في نافع، وهو المقدم في الزهري، وخطأ مالك في نافع وفي الزهري أقل بكثير من خطأ غيره. وحين فضل بعض الأئمة ابن عيينة في الزهري على مالك، اعترض عليه أحمد بإثبات 20 خطأ لابن عيينة عن الزهري، ومالك لم يخطئ إلا في حديث أو حديثين، ومن ثم جزم غير واحد من أهل الحديث لأن صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ومالك في نافع أوثق من عبيد الله بن عمر العمري، وعبيد الله في نافع ثقة ثبت. وقد خرج الستة لمالك عن نافع ولعبيد الله عن نافع، ومالك أقل خطأ، وهذا لا يعني عدم وجود خطأ. قد تقدم الحديث على التفرد وأن الإمام أحمد رحمه الله توقف في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر وذكر فيه من المسلمين، حتى قيل له تابعه عبيد الله ابن عمر العمري. وذهب الطائفة إلى القبول مطلقا ولو لم يتابعه أحد. قدم التفصيل في التفرد، الكلام هنا اللهم في تفضيل مالك في نافع على عبيد الله في نافع. أما رواية هؤلاء ورواية هؤلاء أمر يطول. أما السؤال الآخر بالنسبة للحامل والمرضع، إذا أفطرتا هل تقضيان أم لا؟ وقد ذهب ابن عمر وابن عباس إلى أنهما لا يقضيان، وذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم إلى وجوب القضاء. وهذا أصح وأقوى، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا أفطرت الحامل والمرضع وقيل بعدم قضائهما، وقد يوافق في كل عام حمل لهما، فيعني هذا أن هذا الصيام ما كتب عليهما ولا وجب عليهما، وهذا ضعيف. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك وصوم رمضان. فعلى هذا إذا أفطرت سواء كان خوفا على ولديهما أو على نفسيهما يجب عليهما القضاء، هما بمنزلة المريض وبمنزلة المعذور. فمن شهد منكم الشهر فليصمهم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا قيل بأنهما لا يقضيان فهذا يعني أن الشهر ما وجب عليهما. وقد ثبت وجوب الصيام عليهما بأدلة قطعية، من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع القطعي، فلا يسقط عنهما إلا بأدلة ظاهرة، ولا يمكن نقول يسقط عنهما بفتوى صاحب أو اجتهاد عالم آخر. وذلك جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الحديث وأهل النظر لن يأخذوا بفتية ابن عمر ولا بفتية ابن عباس في هذه المسألة، ولذلك كثير من الفقهاء لا ينسوا هذا القول أصلا ويحكون الإجماع على خلافه. ولكن نحن بدأنا بين ما هناك إجماع، وأن من العدل أن نذكر أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء والأدلة واضحة في وجوب القضاء. أما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق بمن يعيش في بلد ليس فيه بنوك إسلامية، فهل له الإيداع في هذه البنوك الربوية؟ وما الحكم في فوائد هذه البنوك؟ وهل هي حين يعطونك هذه الزيادة تأخذها وتصرفها تتخلص منها، أم أنك ترفض أخذها أصلا تبقيها لهذا البنك يستفيد وينتفع بها فهو يرامي بمالك ويتجر بمالك والزيادة تكون له؟ أولا يجب على كل المسلمين السعي وبذل الجهد في إيجاد بنوك إسلامية، لأن هذا دينهم وهذا واجبهم وهذه مهمتهم في الحياة، لأن الله لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم سواء، أي لا فرق بين هذا وهذا. فالذي يكتب الربا كالذي يتعاطى الربا، والذي يؤجر البنوك الربوية بيته أو دكانه كالذي يأكل الربا، لأن هؤلاء شركاء في هذه الجريمة، شركاء في نشر هذا الوباء في المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، والله جل وعلا يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل الله جل وعلا هذا المرض حربا له. فإذا تعذر إيجاد بنوك إسلامية فإن المسلم على قدر الطاقة يحاول أن لا يودع في البنوك الربوية ما وجد إلى ذلك سبيلا. إذا تعذر عليه ذلك فإنه يودع وهو كاره لذلك، يكون هذا من باب الحاجة، ولا يصح قياس للصورة على قياس الإداع عند أهل الكتاب كما قال الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من تأمنه، لأن المصلح يتردد على البنوك الربوية من المستبعد أنه يتعامل مع المرابي هذا وينكر عليه. اليهودي قد لا تنكر عليه على معنى ما هو عليه من الكفر أعظم، لكن المسلم يقتل يجب الإنكار عليه وتغليظ الملامي عليه، ومن المستبعد أن الرجل يتردد على هذه البنوك الربوية وينكر ويسبب فتنة للآخرين، فإن الناس حين يرون هذا الرجل الصالح أو هذا العالم ويتردد على البنوك الربوية وتقع قدمه عتبات هذه الأماكن التي هي بؤر فساد ومراتع حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يتساهلون في هذا الأمر وقد يرقوا في قلوبهم حرمة هذه الجريمة التي من أعظم الأسباب العقوبات الإلهية، من أعظم أسباب حلول النقمات والزلازل والبراكين ونحو ذلك. بالتالي لا يودع إلا حين يضطر إلى ذلك وينكر على قدر طاقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، مع أن ما يساعد فعله إنكاره، حين ينكر يقول أنت ماذا جاي تصنع هنا، فمن الصعوبة مكان أنه ينكر، فمشكلة بلاء عظيم. فنحن قد بلينا بمثل هذه الأشياء، ورق يسعى بعض البلاد لا توجد في هذه البنوك الإسلامية. ثم بعد ذلك يترتب على فوائد قبول هذه الفوائد ابتداء بمعنى تعطي لتأخذ، هذا من المحرمات القطعية، وهذا ربا أهل الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي في أعظم محفل حضره المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في خطبة عرفات، قال وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا العباس، وهذا خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الإمام أبو زرعة رحمه الله أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، وهذا أعظم مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم مجمع خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بقيت المسألة المهمة، وإن هذه البنوك قد لا تشترط عليهم فوائد ولا تقبل الفوائد، ولكن في هذه الحالة يتاجرون يعطونك هذه الفوائد، هل تتركها لهم؟ وهذا في إشكال، فإن حينئذ يتقوون بهذا المال على الربا، أم تأخذها؟ وهذا في إشكال آخر، وهو قبول الفوائد الربوية، قبول الفوائد الربوية. لكن قد يقال هو لم يقبل الفوائد الربوية، هو لم يقبل الفوائد بمعنى لم يرضى بالعقد هذا، وهو لا يقبل الزوائد هذه، ولن يبذل مالا ليأخذ، لأن هذا قلنا قبل قليل محرم في كل الشرائع ليس خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الداء وهذا المرض محرم في كل الشرائع، ولا يختلف العلماء بأن الربا محرم في كل ملة، ولا يختلف العلماء بأن الربا محرم في كل ملة ومحرم في كل شريعة منذ أن خلق الله خليقة، والربا محرم عليه، ما أبيح الربا في عصر قط كالزنا، ما أبيح في عصر قط، فعلى هذا هو ما قبل، لكن الزيادة خرجت وبين مرين وبين أمرين أحلاهما مر. ففي هذه الحالة ننظر مسألة المصالح ومسألة المفاسد، فالقول بأنه يقبلها ثم يتخلص منها هذا لعله أقرب من القول باستبقاء على المال عند أصحاب البنوك الربوية يتاجرون به ويربحون، لأن المال قد خرج خرج، هذا المال قد خرج، إما أن تستبقي على أصحاب البنوك وإما أن تأخذه وتخرجه، ليس كصدقة، لا، الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، ولا مال خبيث، وإنما تخرجه بنية التخلص منهم. نعم. بالنسبة للمسألة حفظ العلم والمذكرة، وكذلك مسألة المذاكرة وإدخال العلم السنة مع كثرة الدروس والفوائد حتى لا يضيع الزمن هباء من الأخ يسأل عن مسألة المذاكرة في العلم وما هي الطريقة النافعة في حفظ العلم وضبطه ومذاكرته وأي الطرق رأينا أنفع في ذلك. كانت لكم أكثر من مرة في الحقيقة أنه الرجل ما يسأل عن طريقته لأن قد تلاس الطريقة لفلان دون فلان ويختلف هو عن غيره، فإذا قد يرسم طريقته وما راه وما اكتسبه من خبرة فيه من عقود مضت قد لا تناسب الطريقة طريقة غيره، لأن الحفظ قد يختلف من شخص إلى شخص والفهم يختلف من شخص إلى شخص والتفرغ يختلف من شخص إلى شخص. والعلم كما قال الزهري رحمه الله تعطيه كله تعطيك بعضه، المحتاج إلى سياد وإلى بذل جهد وإلى تفرغ وإلى بذل وسع في ضبط هذا العلم. اصبر على مر الجفاء من معلم، اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. فالأمة اليوم بحاجة إلى علماء صادقين يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه ويحاربون الانحرافات الموجودة في المجتمع وينفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا أمر ضروري ولا بد من وجوده في المجتمع. ولذلك الله جل وعلا فضل العلماء، ولكن في الوقت ذاته رتب على عليهم من العقوبات حين لا يعملون بعلم ما لم يرتبوا على غيرهم. ففي موضع قرن الله شهادته بشهادة الملائكة وشهادة الملائكة بشهادته، قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وفي موضع آخر أخبر الله عن من كتب العلم ماذا قال الله عنهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، مع ما أتاهم الله من علو والرفعة حين يقومون بما أوجب الله عليهم مع ما رتب عليه حين يتخلفون. ولذلك الفضل اللي ورد في الكتاب وفي السنة للعلماء هم العلماء العاملون، أما علماء الخونة الذين يلبسون على الناس دينهم فهؤلاء هم اللي يقول الله عنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالأمة قلنا بحاجة إلى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسولوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بضلال العالم تضل فئام، والناس عادة يغترون بالعالم ولو لم يكن عاملا بعلمه. لا بد للحرب من ضحايا. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير يا زياد أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة عالم وجدال منافق وحكم الأئمة المضلين، رواه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بسند صحيح. ومن ثم قال الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. فالأمة بحاجة إلى هؤلاء العلماء الذين يلهضون بالأمة ويوجهون شبابها وشيبها رجالها ونساءها، والعلماء يجب عليهم البيان مثل ما وجب على الأنبياء، وهم حملة الشريعة وهم ورثة الأنبياء. ومن ثم حكمة الله ترى واضحة في الكون أنه لا يكاد يوجد في كل عصر من العلماء الحقيقيين إلا قلة ونوادر، ومع ذلك يقومون بالأمة. وفي عصور ماضية قد لا يقوم بالحق إلا رجل واحد، حين ترى عصر الإمام أحمد وحين جاءت الفتنة وكيف استجاب الخلق لدعوات والآخرين ضغوط الآخرين ولم يبقى على الحق إلا نفر يسير، حين نظر في عصور مضت كيف ابن تيمية رحمه قام بالحق وحده وكان يكاد يطبق آل الأرض على عداوته وعلى محاربته وثبته الله جل وعلا، فكان يحارب الجهمية في اتجاه، حارب المعطلة كالأشاعرة في اتجاه آخر، حارب الصوفية، حارب القبورية، كان يحارب في كل اتجاه حتى ضاق به أعداء ذرعة وسعوا به وحبس في مصر 7 سنوات متكاملة من 3 أعوام في حبس صغير ثم أخرج ثم عيد السجن مرة أخرى ثم حبس في الإسكندرية نحو من 3 أعوام إقامة جبرية ومجموع حبس في مصر 7 سنوات ثم عاد إلى دمشق وكان أعداؤه بانتظاره، نوع آخر من أنواع الامتلاء، فحبس وبقي في القلعة 2 عامين كاملين بقي في القلعة 2 عامين كاملين ومات في قلعة دمشق، فكان مجموع سجن ابن تيمية 9 سنوات وبضعة أشهر. هذا في ذات الله جل وعلا، فقام بالحق وحده، لكن بعد ذلك انتشر الحق، قام بأصحابه وتلاميذه ابن عبد الهادي ابن القيم وامثال هؤلاء الحفاظ، ثم تلاميذ هؤلاء كالحافظ ابن رجب وامثال الحافظ ابن رجب، فهذه سنة الله، الكون يكون علماء قلة لكن ينفع الله جل وعلا بهم، فالعلماء لهم أثر ولو كانوا قليلين متى ما قاموا بما أوجب الله عليهم، فالطلب المضر لا بد منه، فالعلم كما قلنا الزهر يقول تعطيه كلك تعطيك بعض، التفرغ أمر مطلوب، الصبر والمجاهدة، الحفظ حيث لا يسأم كما قال بعض السلف حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي، وكما قال الشافعي رحمه تعالى اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراتي، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجاهل طول حياتي، ومن فاته التعليم وقت شبابي فكبر علي 4 لوفاتي وذات الله وذات الفتى، والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، وكان السلف يرحلون في طلب العلم كما في البخاري معلقة، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس طلب حديث واحد، الإمام أحمد يقول في نص الصحيفة لعلي بن أبي طلحة لو رحل إلى إنسان لكان مصيبة، الإمام أحمد رحل رحمه الله من العراق إلى مكة ومن مكة إلى اليمن ليلتقي بالإمام عبد الرزاق، وسعيد بن جبير سوي في العراق على متلاعنين هل يفرق بينهما؟ قال لا أدري حتى أسأل، فرحل إلى عبد الله بن عمر في مكة وسأل عن المتلاعنين هل يفرق بينهما؟ قال نعم، ورد له الحديث المتفق على صحته، كان السلف يرحلون في طلب العلم نظرا لأهميته ولعظمته ولمكانته، الإنسان لابد أن يفرغ نفسه والتركيز مهم، يعني التركيز في طلب العلم هو من أسباب ضبط العلم، من أسباب حفظه، من أسباب ضبطه، أما التخبط في كل يوم له معلم، في كل يوم له كتاب، وفي كل يوم له محفوظات، ولا يستقر له قرار، مثل هذا نعم تكون عنده ثقافة عامة، لكن لا يكون عنده رسوخ في العلم، فرق بين الثقافة العامة ومعرفة الكتب ومواضع المسائل وبين الرسوخ في العلم والفقه والقدرة على الحاق النظير بنظيره، فهذا الفقه ليس الفقه مجرد أن تحفظ، الإنسان قد يحفظ في المذهب الحنبلي متن الزاد وفي المذهب الشافعي متن أبي شجاع وفي المذهب المالكي مختصر خليل وفي المذهب الحنفي الهداية، ولا يكون من الفقهاء والعلماء، لأن العلم ليس هو مجرد حفظ، العلم فهم وتمييز بين الأقوال وقدرة على الحاق النظير بنظيره، هذه حقيقة الفقه، ومن يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، البصيرة والتمييز هذا ضرب ضروب الفقه، الاجتهاد والتركيز، وأرى أن الإنسان يجب يحفظ في كل فن من العلوم متنا أو متنين، لأن هذه المتون بمنزلة القواعد والأساس والبناء الذي يوضع عليه البناء فيما بعد ذلك، فهذه قواعد وهذا أساس تبني على هذا المثل، تبني على هذا. ومن حفظ الأصول رامى الأصول، وهذه الأصول هي أساسيات العلم والتي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها. فيحفظ مثلا في التوحيد الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، يحفظ في الحديث الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم يحفظ بلوغ المرام، يحفظ في أصول الفقه الورقات، ثم ينتقل إلى حفظ مراقي السعود أو يحفظ مختصرها، ويحفظ في قواعد الفقه منظومة السعدي وهي مختصرة وجيدة، يحفظ في المصطلح البيقونية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى دراسة وضبط كتب المتقدمة على مناهج الأوائل كشرح الحافظ بن رجب رحمه تعالى لعلل الترمذي، ولا بأس يقرأ ليطلع على كتب المصطلح، يقرأ شرح الفيت العراقي للحافظ السخاوي، تدريب الراوي للسيوطي وامثال هذه الكتب، يحفظ في النحو الآجة الرومية، ثم ينتقل إلى حفظ قطر الندى أو ملحة الإعراب، ثم ينتقل إلى حفظ ألفية ابن مالك. ولو انتقل مباشرة من حفظ الوراء الآجة الرومية ينتقل مباشرة إلى حفظ ألفية ابن مالك لم يكن في ذلك بأس، فإن الألفية كاملة لكل ذلك التدرج مطلوب حتى لا يمل وحتى لا يصل. هذه متون مختصرة لا تأخذ الإنسان وقتا كثيرا. يحفظ في الفقه الدرر بهية للشوكاني، ما تم مختصر في الفقه ومتن جيد ومفيد، وإن حفظ في المطولات المذاهب الأخرى فهذا جيد ومهم، ما لم يكن قصد التعصب، التعصب مذموم والتلذذ لا نراه لأحد أيضا، وإنما نرى الإنسان يتفقه على هذه الكتب لتصور المسائل في الذهن. وأما إذا جاء الدليل فيدع كل قول لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يحفظ في المذهب الحنبلي مثلا، إما الزاد المستقنع، المستقنع يضبط هكذا أفضل، المستقنع لأن كثير من الناس يقرأ المستقنع، والمستقنع هو الصاب صفة لمصدر محدثه زاد الطالب المستقنع، زاد الطالب المستقنع. أو يحفظ دليل الطالب، أو عمدة الطالب، أو يحفظ عمدة الفقه لابن قدامة، هذه مؤلفات مختصرة في الفقه الحنبلي. وإن حفظ الفقه الشافعي مكتبي شجاع لا بأس، مختصر خليل في المذهب المالكي لا بأس، الهداية في مذهب الحنبلي لا بأس، ولكن المعول في ذلك هو على الدليل، ولا يكون قصد من الحفظ مجرد التكثر عند الناس أو المباهاة عند الآخرين، فإن الله جل وعلا لا يبارك في عمل هذا. والإنسان يحفظ قليلا من العلم يجعل الله فيه بركة، ينفع الله فيه الحاضر والباب، يحفظ الكثير ولا يجعل الله فيه بركة لا يكون نفعه عاما ولا كثيرا. فالمقصود يركز على هذه المتون وعلى غيرها مما قد لم نذكره، كما في أيضا في مقدمة التفسير ابن تيمية يحفظها ويستفيد منها. فإذا ركز على هذه المتون ينتقل بعدها للمطولات، وهذه معينة على ضبط المطولات، لأن من له قواعد ولا أصول من خلال هذه الأصول يستطيع فهم المطولات. هذا لمحة مختصرة على ما تفضلت به. الله يحفظك الشيخ، الحديث الموافقة أمينة من المراد بالموافقة. الأخ يسأل الحديث من وافقة أمينة من المراد، ما المراد بالموافقة؟ هذا محل خلاف أيضا بين الفقهاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. قال جماعة من العلماء إن مقصود بالموافقة بالصوت، بحيث توافقهم في الأداء واللفظ، وهذا الظاهر المتبادر إلى لفظ الحديث. ولا يلزم من ذلك أن تكون النهاية واحدة، وعلى هذا قد يكون المقصود من الحديث هو الحث على التأمين والمسارعة فيبنى هذا الحديث على الحديث الآخر، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. اختلف العلماء رحمه الله في آمين، هل هو بالمد أم بالقصر؟ القصر على وزن يمين، القصر على وزن يمين ضبط بالوجهين، والقول بالمد أقوى كما قال الشاعر آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمين. هذا قرئ بالمد، هذا قرئ بالمد. والقول الثاني في المسألة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة، أي في الإجابة، أي في الإجابة. وهذا قد يقال في نظر، وأن هذا خلاف ظاهر اللفظ. نعم. طيب الأخ يقول هل كل خلاف يكون سائغا؟ الجواب لا، ليس كل خلاف يكون سائغا، بعض الخلاف يكون شاذا ولا يلتفت إليه، كتجويز سماع آلات الأغاني ما يلتفت لخلاف ابن حزم، يعتبر خلاف ابن حزم شاذا. وليس كل مسألة قال بها جماعة من العلماء يكون الخلاف سائغا، فهذا القول قال به أبو محمد بن حزم وهو خلاف شاذ معارض للأحاديث الصحاح، وهذا من زلات العلماء، لأن هناك فرقا بين الخلاف وبين زلات العلماء، وهذا من زلاتهم. فلا قضية المتعة، يأتي شخص يبيح المتعة، نقول هذا الخلاف شاذ وينكر على صاحبه، لأن هذا مخالف للأحاديث الصحاح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة. ولمثل هذا كثيرة، المقصود أن الخلاف نوعان، خلاف معتبر وما تنازع فيه العلماء مما بني على أدلة وعلى وجوه وعلى أقيسة من النظر وعن علم وعن اجتهاد وعن حرص على إعمال الشريعة وتطبيقها، هذا يلتمس العذر والمخرج لصاحبه. وهذا لا يعني أن الإنسان ما يبين للآخرين، لأنه قد يختلف مع الآخرين يبين لهم، وإن كنت تلتمس العذر لهم. النوع الثاني خلاف شاذ لا يلتفت إليه، ولا الخلافات المخالفة للأدلة الشرعية كقول أبي حنيفة مثلا بجواز الربا في أرض الحرب بين المسلم وبين الكافر، هذا خلاف شاذ لا يلتفت إليه، وفي أثر منكر وباطل ولا يجوز إعماله. هذا في قول أيضا أبي حنيفة في جواز بيع المسلم للخمر على الذمي، وهذا خلاف ضعيف لا يلتفت إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن شارب الخمر وحين لعن آكل الربا وموكلة، هذا عام، سواء تعاملت فيه بنفسك أو تعاملت مع مسلم أو تعاملت فيه مع كافر. قول أبي حنيفة بجواز قتل المسلم بالكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا يقتل مسلم بكافر، فاعتبر هذا الخلاف شاذا ولا يلتفت إليه، وذلك خالفه الجمهور في كل هذه المسائل. وكخلافات كثير من خلافات أهل الظاهر، كخلاف أبي محمد في مسألة إباحة المعازف وجواز بيعها وجرائها واستعمالها، هذا خلاف ضعيف لأن هذا مخالف للحديث الصحيح، فمثله ينكر ولو كان فيه خلاف. وعلى كل فالمقصود من هذه الخلافات يعني التمثيل وغيرها كثير، فهذه تنكر، ولا يزال السلف كان ينكر مثل هذا، حتى قال غير واحد من العلماء لو أخذت برخصة للمدينة وبرخصة للعراق وبرخصة للمن اجتمع الشر كله فيه، اجتمع الشر كله فيه، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون ما هو دون من هذا. حكم الشراء تعلم أنه سارق من هذا الجهة، هذا أهل السؤال، حكم الشراء تعلم أنه سارق من هذا الجهة، الأخ يقول: ما حكم الشراء من رجل أعلم أن هذه السلعة مسروقة؟ الشراء من الآخرين له حالات. الحالة الأولى أن تعلم أن هذه السلعة مسروقة، فهذه السلعة لا يجوز شراؤها لأن هذه عانة على المحرمات، وفي نوع تقرار، ومتى ما فتح هذا المجال تنامى إلى أرض المسلمين هؤلاء اللصوص يسرقون، وهذا قليل الدين والورع يشتري منه وينتشر في المجتمع هذا الفساد. وهذا في نوع عانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر فليغيره. وهذا جالس يشتري الآن، يشتري أصحاب المنكر بدل ما يزيل هذا المنكر على المسلمين، وهذا البلاء جالس يشتري من هؤلاء اللصوص. الحالة الثانية أن لا يعلن شيئا عن هذه السلعة، هذا الأصل فيها الحل، هذا لا نزاع فيه. الحالة الثالثة أن تظهر أمارات مريبة على البائع يستشف منها المشتري أن هذه السلعة مشتبهة، ولا يقطع بأنها حلال ولا يقطع بأنها حرام، ففي هذه الحالة يدعها ويتركها من باب الورع، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا يجرنا على مسألة بيع جوالات الكاميرا، ما حكمها؟ ما حكم بيع جوالات الكاميرا؟ ما حكمها؟ وهذا على القول أيضا بباحة الصور التي فيها، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تعلم أن المشتري يستخدمه في الحرام، فهذا يحرم بيعه، والمال المقبوض على ذلك حرام، وكل مال مقبوض على منفعة محرمة فهو حرام. النوع الثاني أن تبيع على من يستخدمه في الحلال، فهذا حلال. الحالة الثالثة أن تبيع على من لا تدري عنه، يحتمل أن يستخدم في الحرام ويحتمل يستخدم في الحلال ولا تدري عنه، فهذا الورع تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث صحيح، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، لأنه هذا يحتمل أن يستخدم في الحرام فتكون معينا على هذا الحرام. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويحتمل يستخدمها في الحلال، فأنت ما تستطيع أن تلزم بشيء فتتدعه. أما قول الله يقول: لو اشترط عليه، إذا كان يلتزم بالشرط لا بد من قبل هذا، إذا كان ما في شيء ما عرف الحرج فيه ذلك، لكن يبغى تنبه لذلك، لأن النواة كثير من الخلق اليوم استعمل هذه الأجهزة للمحرمات، ما استخدمها للحلال أو الدعوة إلى الله جل وعلا أو لتوجيه المسلمين أو نحو ذلك، استخدم هذه الأجهزة للمحرمات. تصوير هذا الخلاف سائغ، تصوير مراتب في خلاف غير سائغ، من درجة الرسم، الرسم هذا خلاف غير سائغ، هذا منكر مطلقا، منكر مطلقا، ترك الجراس ونحو ذلك. الخلاف اللي هو قوي خلاف إذا كانت صورة حقيقية، هي صورة حقيقية ما فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، ولا فيها رسم، ولا فيها أيضا ثابتة، ثابتة أيضا قوي خلاف فيه، حتى الصورة الشمسية خلاف فيها قوي. أما بالنسبة للفيديو اللي هي المتحركة، هذه هي أقوى مراتب الخلاف. إذا لو نسيب إسرائيل من محب من سير الأمثال، حديث مسند أحمد بن حبان، إذا إلى من يحب من السير الأمثال، إيه عزيزي ضعف يسير وورد بلف الفقر إلى من يحب. إيه يعني هذا موقوف، هذا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن لا نكثر في أقوام قلة العورة. روى البخاري في صحيح معلقة في انقطاع. روى البخاري في صحيح معلقة في انقطاع. طبعا بالنسبة لتصوير الفيديو درسناه دراسة بالنسبة لتصوير الفيديو ملايين الصور الكاملة هذا نمر الأول. نمر الثاني يجب فيها مثلا الآن كبير من الشركات تولد في السعر فيطلب منك تستقيه اسمك مقابل مبلغ 500 أو 1 ريال شهري. طبعا هذا في شرط الموارد البشرية تمنعه من المقام مقابل السعودي هنا أكثر بريال يعطيك 500 ريال كما حصل هذا. إذا كان هذا يستخدم اسمك مجرد يستخدم الاسم ويأتي بعمال غير مفسدين في الأرض هذا ما أرى فيه بأس بأس ما في شيء يمنح من هذا. أما إذا كان لا قد يأتي بعمال مفسدين في الأرض فأنت تكون شريكا لهذا في الإثم لأن هذا جاء قد جاء باسمك وقد جاء بمعونة منك فأنت حين تشرط عليه لا يأتي بعمال إلا يعملون ولا يأتي بعمال كفرة. حدثنا بالأمس على تحريم دخول العمال الكفرة إلى جزيرة العرب وأن الكافر لا يدخل إلى جزيرة العرب إلا كبريد أو حامل رسالة أو مدة قصيرة وأما كون يبقى في جزيرة العرب فأطلت على هذا الموضوع أن هذا محرم وهذا ورد الأدلة الكثيرة على هذه المسألة. الموضوع الأول تحدثنا عنه شيخ الإسلام الحين بعض الشركات تلاعب يعني على النظام تقول أي شخص سعودي يقول لك تعال عندي أنا أوظف أعطيك مثلا 2000 ريال لا تداوم خليك في البيت بعطيك 2000 ريال لا تداوم بس تبغى تطالب رقم كارت الوالد وكذا وتسجل إنك موظف يعني تستفيد عشان تزيد نسبة السعودة وبالتالي كيف تلومونها في الدوائر الحكومية. الوطن لا نسمي هذا احتيالا لأن هذا يحصل عليهم ضرر. نعرف أن بعض أبناء هذا البلد ما يحملون يريدون رواتب عالية أصحاب الشركات قد تتعطل مصالحهم من قبل هؤلاء فأتون بآخرين من يحسن العمل ويعمل وبأسعار تكون أقل بكثير جدا ربما تأتي مثلا بأربعة عمال على راتب واحد من هذا فهذا في مصالح له ما في مضرة في مصلحة للبلد ولا في مضرة على الآخرين. وهؤلاء لو ما فتح لهم هذا المجال تعطرت مصالحهم تعطرت مصالحهم. حديث أنا بريء مسيط بين أظهر من شكير رواه للسنن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الحفاظ عن إسماعيل عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر جرير وهذا الصواب. قاله الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني وآخرون من أكابر الحفاظ.